قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة، واختلفوا في التسليم من الجنازة. هذه أيضا مسألة أخرى سيبدأها المؤلف، وهي في نظري أيضا من كليات المسائل، ولذلك ذكرها في هذا المقام. هل يقتصر في التسليم من الجنازة على واحدة يسلم على يمينه تسليم واحدة، أو أنه يفعل كما يفعل في الصلاة يسلم تسليمتين عن يمينه ثم عن شماله؟ من العلماء من قال يسلم تسليم واحدة، وهذا هو رأي جمهور العلماء، ويستدلون على ذلك بحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجنازة فكبر أربعا وسلم تسليمة واحدة. وهذا الحديث يختلف فيه، لكن بعد التحقيق نجد أن سنده حسن. كذلك أيضا نكل عن جمع غفير من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة، لكن لو سلم تسليمتين فذلك أمر أيضا جائز وليس فيه كراهة أيضا. لكن القصد هل يكتفى الاقتصار على واحدة؟ نعم، ورد في الحديث وعن كثير من الصحابة الاقتصار على تسليمة واحدة، ومن العلماء من قال يسلم تسليمتين. قال: واختلفوا في التسليم من الجنازة هل هو واحد أو اثنان، فالجمهور على أنه واحد، وقال الطائفة وأبو حنيفة يسلم تسليمتين. يعني هو قال واحدا أو اثنان ردا على التسليم، قال هل التسليم واحد أو اثنان، ولو قال التسليمة لقال أيضا واحد أو اثنتان. قال: وقال الطائفة وأبو حنيفة يسلم تسليمتين، واختاره المزني من أصحاب الشافعي، وهو أحد قولي الشافعي. المزني هذا أيضا هو أحد علماء الشافعي المشهورين الذين لهم قدم راسخ أيضا في خدمة المذهب. قال: وسبب اختلافهم في التسليم من الصلاة، وقياس صلاة الجنائز على الصلاة المفروضة. يعني يريد المؤلف أن يربط بين الخلاف في الصلاة المعروفة، صلاة المفروضة أو حتى صلاة التطوع، هل يقتصر على تسليمة واحدة أو على تسليمتين. هناك أيضا فيه خلاف، هناك من العلماء من يرى أن الواجب في التسليم من الصلاة إنما هي واحدة، وأكثرهم يرى أنه اثنتان. هنا يريد أن يربط بين هذا وذاك، ثم أيضا يريد أن يقيس، أن يقول إن سبب الخلاف هو قياس صلاة الجنازة على الصلاة المكتوبة. قال: فمن كانت عنده التسليمة واحدة في الصلاة المكتوبة وقاس صلاة الجنازة عليها قال بواحدة، ومن كانت عنده تسليمتين في الصلاة المفروضة قال هنا بتسليمتين، إن كانت عنده تلك سنة فهذه سنة، وإن كانت فرضا فهذه فرضا. وهذه بحمد الله من المسائل التي لا يتوقف على الخلاف فيها حرج، لو اقتصر الإنسان على واحدة فإن ذلك قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كثير من الصحابة. قال: وكذلك اختلف المذهب هل يجهر فيها أو لا يجهر بالسلام. قصده بمذهب مالك هل يجهر بها، يعني بالتسليم أو لا، إن كان إماما يجهر بها ليسمع الآخرين.